أثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه الخليفة في الأهل، وذلك لكمال إحاطته بالمسافر وبأهله. فالحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الشيء عاليا وهو معك في المخلوقات، فكيف بالخالق. وإنما أطلنا في هذا لأننا لا نحب أن يتقطع البحث